قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الخوف من الشرك. والسؤال هنا: لماذا الخوف من الشرك واجبا؟ السبب في ذلك أن الشرك ظلم عظيم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظم، فهو أظلم الظلم كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد مر معنا أن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فإذا جئت إلى حق الله جل في علاه وهو إخلاص الدين له، فصرفت هذا الحق إلى غيره وأشركت مع الله غيره، فهذا هو الظلم العظيم. لهذا كان الشرك عظيما فيجب أن نخاف منه، ولهذا هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إذا تاب صاحبه، فإن تاب فإن الله يتوب على من تاب. كذلك كان واجبا أن نخاف من الشرك وأن نحرص أشد الحرص، لأن الجنة حرام على المشرك ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وزد إلى ذلك أن المشرك إذا جاء يوم القيامة فلا تنفعه أعماله، لو عمل الخير أو أحسن إلى عباد الله أو صنع معروفا، كل هذه الأعمال لا تنفعه، فعمله يحبط بسبب شركه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عددا من الأنبياء والرسل، ثم قال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه بعض أضرار الشرك وبعض خطورة الشرك. الشرك ظلم عظيم، لأن العبد يسوي الخالق بالمخلوق. لهذا إذا دخلوا النار واختصموا وهم جنود إبليس، ماذا يقولون في النار وهم فيها يختصمون؟ يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فيعترفون أن الشرك هو أن يسووا المخلوق بالخالق، واعترفوا أنهم في ضلال مبين واعترفوا بخطئهم، فهم يختصمون ويتنازعون وهم في قعر جهنم. لكن لا يفيدهم هذا بشيء، هذا الندم لا ينفعهم، وهذا الاعتراف أيضا بالجرم والخطأ لا ينفعهم. إذن هذا يؤكد أن المسلم يجب أن يكون خائفا وألا يأمن. لماذا؟ لأن الشرك لا يأمنه أحد، والموفق من وفقه الله. ولهذا المؤلف ذكر بعض هذه النصوص التي فيها ما يدل على حرمة الشرك وخطورة الشرك، وأنه على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يقع في الشرك أو أن يقع في وسائله، كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر.